رجل يقيم في مكان ويعمل في مكان آخر بعيد، يقيم في مكان العمل أياما وفي بلدته أياما، فهل يقيم في المكانين؟ يقيم في المكانين لأنه مستوطن المكانين. أما لو كان قد هجر أحدهما أي المكان الأول هجره أو الثاني فإنه يعتبر فيه مسافرا، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمكة، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمكة، فإنه عند أن قدم مكة أتى يعني قصر صلاته، وهكذا في منى شاهد لهذا أنه قصر الصلاة بمكة. وأما حديث أتم أهل مكة فإن قوم سفر فهو لا يثبت لأنه سندهم علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قصر بمكة وأتم أهل مكة وهو ذلك من قول عمر أتم أهل مكة فإن قوم سفر. نعم، يجدد إذا طلبت الفراق من أول الأمر طلبت الفراق فيجدد. أما إذا عزمت أن تصبر كما صبرت بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب حتى أسلم زوجها فما ثبت أنه يجدد العذر. هذا الذي قلناه يا شحلي، بارك الله فيك.